حاليا وعدي اليوم راه دفعني بغيت نوضع سؤال ونقول بلسان أهل الغيوان يا بني الإنسان يا بني الإنسان علاش احنا عديان لاش الكروب لاش البهتان لاش الحروب لاش الطغيان احنا خاوة احنا حباب احنا جيران احنا بني الإنسان I'm not a man.